السلام عليكم ورحمة الله. قرأت اليوم تغريدة وودي أعلق عليها، تغريدة حشوية. يقول صاحبها: من الغبن العظيم أن يعمل العبد لدنياه وهي بضعة عقود قد تصل إلى قرن إذا عمر الإنسان، يعني بالكثير أنت بتوصل 100 سنة وتموت، وينسى حياة برزخية قد تمتد إلى قرون طوال، ويهمل دارا باقية سرمدية لا موت فيها أبدا، بل بقاء وخلود، فإما منعم وإما معذب. هذا هو الفكر الحشوي والطرح الحشوي والتصور الحشوي للدنيا والآخرة. أعزائي الكرام، ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ أليس من الواضح فيه أنه فصل بين الدين والدنيا؟ يعني هو يدعو إلى كسب الآخرة عبر الدين، حتى ولو ترتب على ذلك خسارة الدنيا، يعني لتذهب الدنيا إلى الجحيم طالما أننا كسبنا الآخرة. هذا هو الاعتقاد الواضح في هذه التغريدة، وهذا هو فكر الحشوية وتصوراتهم للدين والدنيا. طيب، أليس هذا فصل بين الدين والدنيا؟ بالله عليكم، أليس هذا قصم وحشم بين الدين ومسائله ودوافعه ومنطلقاته وبين الدنيا وشؤونها وحالاتها وأغراضها؟ بكل تأكيد هذا هو واقع هذه التغريدة، وهذا هو واقع الفكر الحشوي. طيب، أليس هم الذين أزعجونا بأن من يفصل الدين عن الدنيا علماني، ويرفعون شعار محاربة العلمانية اللي هي الفصل بين الدين عن الدنيا؟ يعني ما أدري كيف تجتمع الآن، يعني هو مشروعه وأمثاله محاربة العلمانية اللي هي فصل الدين عن الدنيا. طيب، أنت فصلت الدين هنا عن الدنيا، أنت جعلت كسب الدين شيء منفصل عن كسب الدنيا، يعني قمة الفصل ومنتهى أن تجعل مكاسب الدين تختلف عن مكاسب الدنيا. أكرر ما أقوله سابقا، الأديان وصفة لإصلاح الحياة في مرحلة من التطور البشري، وكانت الأديان في تلك المرحلة مثل الروح للجسد في الدنيا. النظام، القانون، الوسائل التي يعالج بها الناس حياتهم، يعني عقيدة ثم شرائع وأنظمة وقوانين ثم دولة تجتمع حولها البشرية وتقيم حضارتها. فتأمل معي هذا الأمر، تأمل معي هذا الأمر، يعني فصل الدين عن الدنيا واضح جدا في هذا الفكر وفي هذا التصور وفي هذا المفهوم، وهو نفسه الذي يحارب العلمانية التي تزعم بأن يعني فهمه للعلمانية الذي يرى بأنه فصل الدين عن الدنيا. الأديان إنما جاءت لتطوير الحياة ولتنظيمها ولترتيبها، وجاءت للقضاء على العنصريات والعصبيات والفواصل والحواجز والحدود بين البشر من أجل أن ترتقي الحياة، وهذا ما حدث فعلا في كل الأمم. يعني الأديان أهلت الناس لتكوين دولة وحضارة ونمو، وذلك في فترة كانت البشرية متباعدة، يعني لا يوجد تشابك وتداخل مثل الآن حتى نقول لماذا لم يأتي دين عام للجميع. لا، كان البشر ما موزعين فوق هذه الكرة الأرضية ومتباعدين جدا، فمنطقي وطبيعي أن يرسل الله في كل أمة رسول يطور لهم حياتهم ويجمعهم إلى أوسع دائرة ممكنة، يعني يقضي على الحواجز والحدود في أوسع دائرة ممكنة، ويتداخل البشر ويتعاونون ويشكلون دولتهم. هذا ما أثارني عندما قرأت هذه التغريدة، يعني يجب أن نعي جيدا بأن الدين والدنيا روح وجسد. متى؟ عندما كانت الحياة محتاجة إلى هذه الفكرة، إلى هذا ال... إلى إلى هذا ال... إلى هذه الظاهرة التي تطور الحياة وتنظم الناس. يعني الأديان في وقتها كانت ثورة وقفزة وتقدم كبير جدا على الوضع السابق، على الحالة البدائية السابقة في كل الأمم. يعني في كل الأمم التي تأسست فيها الأديان كانت مرحلة الدين مرحلة بعيدة القفزة. يعني إذا رجعت إلى تاريخ العرب في الجزيرة قبل الإسلام، قمة التخلف والتفكك والاحتراب والتنازع والسخافة والجهل والضياع، مقابل الفرس والروم، يعني حضارات عريقة وكبيرة. فجاء الإسلام ونقلهم نقلة كبيرة جدا، وطورهم ومهد لهم سبيل الحضارة، بل كان يعني الدين الذي حمله العرب أقوى وأعظم من الأديان التي حوله، إلى درجة أنه استطاع أن يبتلعها وأن يجعل من هؤلاء القوم مشاهمين ومبادرين في تطور الحياة. إلى اللقاء.